ولعذاب الآخرة أخزى وهم لا ينصرون وذلكم ظنكم الذي ظننتم بربكم أرداكم فأصبحتم من الخاسرين. فإن يصبروا فالنار مثوى لهم وإن يستعتبوا فما هم من المعتبين. وقيضنا لهم قرناء فزينوا لهم ما بين أيديهم وما خلفهم وحق عليهم القول في أمم وحق عليهم القول في أمم قد خلت من قبلهم من الجن والإنس إنهم كانوا كفروا لا تسمعوا لهذا القرآن والغوا فيه لعلكم تغلبون. فلنذيقن الذين كفروا عذابا شديدا ولنجزينهم أسوأ الذي كانوا لهم فيها دار الخلد جزاء وما يلقاها إلا صدق الله العظيم.